اللي هو ايه؟ انت جاي تاخد اخلاق القرآن فتتخلق انت بها، هتستفيد بيها. وان كان لا حول ولا قوه الا اهل القرآن ضيعوها فلم يستفيدوا به. لما حصل كده ضروب اقتصادي في امريكا، ورجعوا للسياسه الاقتصاديه للاسلام. احنا اتدمرنا، ربنا عافينا بالربا اللي خدناه منهم، ربنا نهانا عنه، وهم عرفوا يخرجوا من الازمه لما رجعوا للنظام الاقتصادي الاسلامي. مش عارفه قوي التاريخ، بس الفتره اللي قبل 10 سنين كده، في الفتره دي سبحان الله. صح، رب العزه تبارك وتعالى ينصر الدوله العادله وان كانت كافره، ويهزم ويهلك الدوله الظالمه وان كانت مؤمنه. الفرق ايه؟ ان الشخص استعمل الكتالوج البشري، صح. فالقران ده كتالوج طبعا خاص بالمؤمنين، كل ما يبقى فيه كده حمد ابقى مين ايمان ينتفعوا به. لكن الناس اللي ماشيه تاخد مننا، وده حاجه غريبه جدا، لقيتهم فعلا بيعملوا تجويع زينا في رمضان، بس هم من غير نيه ومن غير صوره تعبديه بيستفيدوا. بطنهم بتصح وجسمهم بيشدوا، سبحان الله، وان تصوموا خير لكم، لكن الاجر مش عند ربنا، لان هم ما فهمش الشروط بتاعت المخاطب بالشريعه. لازم سبحان الله يكون ايه مخاطب، هم مخاطبون بالشريعه ولكنهم غير مؤمنين بالله عز وجل، فلا يقبل منهم صرف، ده عدل سبحان الله. فالمهم ان اللي هيعمل الكتالوج ده هو هيستفيد. انا بقول الكلمه دي ليه؟ لان ربنا بيقول له لتخرج، ما قالش لتخرج المؤمنين اللي فاهمين عن القران ومحتسبين في تطبيقه، لان الكتالوج اصلاح للبشريه كلها. فقد يزيد صلاحه وازالته للظلمه اذا كان العبد مؤمن، بقى المؤمنين دي حاجه ثانيه خاصه، لكن اللي هيطبقه من البشر الناس كلها هتخرج من الظلمات الى النور. لو كان ظلام الكفر هيبقى امن، لكن لو كان غيابات حاجه بقى، نسال الله العفو والعافيه، الزنا مثلا، لتخرج الناس من ظلمات، لو قلنا ان الظلمه دي الفواحش، نسال الله العفو والعافيه، ان مثلنا عليه من شويه، يا ده هيخرج من الايدز ومن نسال الله العفو والعافيه، الامراض المتعلقه بالجنس كلها، مش نسال الله العفو والعافيه، مش هيكون في اختلاط انساب ولا الاشياء المترتبه عن فاحشه الزنا. تحريم الله عز وجل للمسكرات اللي هي غياب العقل، المخدرات وغيره، لو هم طبقوه. لذلك سبحان الله العظيم، يعني كانوا بيجيبوا كده في هيئات الاصلاح الاوروبيه، بيعمدوا الى شيخ مسلم لاصلاح المساجين، لان طريقتهم في التغذيه في التنميه البشريه او اللي هي الطرق الاصلاحيه مش نافعه، فكانوا بيعمدوا للسياسه الاسلاميه لاعداد السجين للخروج من السجن عشان يبطل المسكر. فكان مثل المقترحات اجلدوهم يا جماعه، يعني خلي لهم عقاب، طبعا في صوره غير هذا المسمى الشرعي، خلي لهم بس عقاب رادع، الا وهو كذا. الطريقه بتاعت الاسلام خلت اللي وقع يمشي ما يقعش بيها تاني، علشان رب العزه تبارك وتعالى الا يعلم من خلق. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس كلهم، كل اللي هيتبع اللي فيه، اللي هيتبع اللي فيه على الاسلام محتسب هياخذ الاجر ويخرج من الظلمات، اللي هيتبع اللي فيه هتصلح بشريته وجسده ومصالحه، جلبت له المنفعه ودرئت عنه المفسده واتته الاشياء الحسنه التحسينات على الكامل، بس مسلوب الايه؟ مسلوب الاجر. قال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. بإذن ربهم، نعم، بإذن الله عز وجل، إلى صراط العزيز الحميد. كيف ذلك؟ كيف بإذن الله؟ لأن الهداية التي يريدها الله لعبده هي التي تتحقق، هي التي تخرجه من الظلمات إلى النور، إلى صراط العزيز الحميد. ثاني كده في اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، عنوان كبير اسمه أفعال العباد، علشان نقول إن الهادي ربنا، ونرجع لهداية التوفيق و